قولا فعلا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، قال الله تعالى في سورة الرعد: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. قلتم أحسن الله إليكم، في هذه الآية الكريمة سلى تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من استهزاء كفار قومه به، فقال مخاطبا إياه: ولقد استهزئ برسل من قبلك، أي برسل أولي شأن وذوي عدد كثير، فلست أيها النبي بأول رسول استهزئ به، بل الرسل جميعا استهزئ بهم وسخر منهم، والاستهزاء هو سلوك كفار الأمم جميعا مع رسل ربهم، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. والمعنى أن لك أيها النبي بهم أسوة، والتسلية تخفف شدة وطأة الأمر على الإنسان إذا كان له أسوة بغيره. نعم، ويكون تصبر ويكون تصبرا له، يكون أسوة يعني، كما قال تعالى في الرحمة: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نعم خمسة في الجاهلية. نعم. فأمليت للذين كفروا، أي أمهلتهم وأنظرتهم فلم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم واستهزائهم. ثم أخذتهم، أي بالعقاب أخذ عزيز مقتدر. فأمليت للذين كفروا، أي أمهلتهم وأنظرتهم فلم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم واستهزائهم. ثم أخذتهم، أي بالعقاب أخذ عزيز مقتدر. هذا من حلم الله تعالى، سبحان الله تعالى، فهو سبحانه حليم لا يعجل سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. فكيف كان عقاب، أي عقابي الذي حل بهم، والاستفهام يراد به استعظام ما حل بهم، وأنه عقاب شديد مؤلم موجع. وفي هذا تهديد ووعيد لكفار قريش من الاستمرار على كفرهم واستهزائهم، لئلا يهلكهم الله كما أهلك أمثالهم ممن كانوا قبلهم. وفيه تسلية للدعاة أيضا، فإن الدعاة أسوتهم الرسل، فعلى الدعاة أن يصبروا على استهزاء المستهزئين وسخرية الساخرين، فإن أسوتهم وقدوتهم في ذلك الرسل، والعاقبة الحميدة للرسل وأتباعهم. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى هو القائم على كل نفس منفوسة بما كسبت، يعلم سرها وجهرها، ويعلم حالها ويكلأها ويحفظها، ويعلم حالها نكرر هذه، ويوفق من يشاء من عباده ويخذل من يشاء، بخلاف الأصنام التي تعبد فإنها لا تعلم شيئا ولا تملك شيئا ولا تقوم على شيء. فكيف يجعل لله أصنام وأوثان وأنداد وشركاء يدعونهم من دون الله؟ أفمن هو قائم، أحسن الله عليكم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى هو القائم على كل نفس منفوسة بما كسبت، يعلم سرها وجهرها ويعلم حالها ويكلأها ويحفظها ويعلم حالها. تكرار. نعم. ويكلأها ويحفظها ويوفق من يشاء من عباده ويخذل من يشاء بخلاف الأصنام التي تعبد فإنها لا تعلم شيئا ولا تملك شيئا ولا تقوم على شيء، فكيف يجعل لله أصنام وأوثان وأنداد وشركاء يدعونهم من دون الله لا يعلمون شيئا ولا يعقلون ولا ينفعون ولا يضرون ولا يقوون على شيء ولا يقوون على شيء؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، حذف المقابل لدلالة الكلام عليه كقول الله سبحانه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، والتقدير ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن بل لله الأمر جميعا، حذف الجواب لدلالة السياق عليه. كذلك في هذه الآية حذف المقابل وهو الأنداد والتقدير، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كالأنداد التي لا تنفع ولا تضر. ولهذا قال وجعلوا لله شركاء أي أندادا شركاء له في العبادة يدعونهم ويقدمون لهم القرابين ويذبحون لهم ويدعون لهم من دون الله ويتضرعون إليهم ويسألونهم الحاجات. قل سموا هؤلاء الشركاء والأنداد الذين جعلتموهم لله حتى يعلموا، فالله ليس له ند وليس له مثيل. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، هل تنبئون الله بشيء لا يعلمه في السماوات والأرض، ليس هناك من شيء إلا يعلمه. أم بظاهر من القول أم بظن منكم جعلتم لله شريكا وندا واعتقادكم أنها تنفع وتضر. ثم قال تعالى بل زين للذين كفروا مكرهم، زين الله لهم ما هم عليه من الضلال والباطل وصدوا عن السبيل بسبب ما زين لهم، صدوا عن السبيل أي صدهم الله عز وجل، وفي قراءة وصدوا عن السبيل أي صدوا غيرهم عن سبيل الله. ومن يضلل الله فما له من هاد، من أضله الله فلا يستطيع أحد أن يهديه. في تفسير السمعاني أحسن الله إليك قال قوله تعالى فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أكثر المفسرين أن قوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت هو الله، والله تعالى لا يجوز أن يسمى قائما على الإطلاق لأن الشرع لم يرد به، ولأن القائم هو المنتصب ويجوز أن يوصف بالقيام على التقييد وهو أنه قائم على كل نفس بما كسبت. قال السمعاني في تفسيره قوله تعالى فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أكثر المفسرين أن قوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت هو الله، والله تعالى لا يجوز أن يسمى قائما على الإطلاق لأن الشرع لم يرد به، ولأن القائم هو المنتصب ويجوز أن يوصف بالقيام على التقييد وهو أنه قائم على كل نفس بما كسبت. نعم لا يفي التقييد، لا يفي التقييد. قيل أقوال أخرى أحسن الله إليك نقلها الماوردي الأقوال أخرى في من هو القائم على كل نفس. قال الماوردي قوله عز وجل فمن هو قائم على كل نفس فيه ثلاثة أقاويل، أحدها أنهم الملائكة الذين وكلوا ببني آدم قاله الضحاك، الثاني هو الله القائم على كل نفس بما كسبت قاله قتادة، الثالث أنها نفسه. نفسه نعم هذا ضمير على يعني نفس الإنسان ممكن الثالث أنها نفسه. ما بين كلام الحافظ البغوي عليه السلام وصل إليه فمن هو قائم. نعم قائم لنفسه ومقيم لغير اسمه. الحافظ من كثير أحسن الله إليك قال: أي حفيظ عليم رقيب على كل نفس منفوسة، يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر، ولا يخفى عليه خافية. ثم ذكر آيات تشهد ذلك. أحسن الله إليكم. القائم ذكره بعضهم في أسماء الله الحسنى، ورد في إحدى الطرق في الحديث المدرج عند الطبراني، قال هنا: ورد في جمع جعفر الصادق وسفيان بن عيينة وابن مندة والأصبهاني وابن العربي وابن الوزير وابن حجر. قال دليله قوله تعالى: فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في كتابه تيسير العزيز الحميد: وبعضها خطأ محض كالأبد والناظر والسامع والقائم والسريع. وبعضها يعني بعض الأسماء. نعم. وبعضها خطأ محض كالأبد والناظر والسامع والقائم والسريع، فهذه وإن ورد عدادها في بعض الأحاديث فلا يصح ذلك أصلا. صحيح. هذا مقيف من وقائم على كل ما كسبت، هذا ما يأخذ منه الوصف، ما يأخذ منه الوصف القائم، ويحذف ما بعده مرتبط. فمن هو قائم على كل نسبة وصف، يقول الله قائم على كل نسبة ما كسبت. أما أن يحذف بعض الآية وقال من أوصاف القائم لا ينبغي. في رواية الطبراني للحديث، في رواية الطبراني بدل قوله القابض الباسط قال القائم الدائم. في تعداد الأسماء. نعم. والحديث قالوا لنا الأسماء مدرجة. أحسن. ها الأسماء مدرجة. نعم الأسماء مدرجة، كنا على الأسماء مدرجة لا ما يعتمد عليها. نعم أحسن. كلام البغوي والطبيعة. البغوي قال: فمن هو قائم على قوله تعالى: فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي حافظها ورازقها وعالم بها ومجازيها بما عملت. وجوابه محذوف تقديره كمن ليس بقائم بل عاجز عن نفسه. وهذا شكل المراد لله، ما قول إن المراد الملائكة فهذا ليس بظاهر. نعم نعم نعم نعم. أحسن الله إليكم. في هذه الآية الكريمة بيان أن الله تعالى هو قائم على كل نفس منفوسة بما كسبت، يقوم برزقها ويعلم حالها ويكتب أعمالها ويعلم سعادتها وشقاوتها. وفيها دليل على أن ليس لله أنداد ولا شريك، وأن الأنداد التي جعلها أهل الشرك كلها باطلة، كلها عبدوها وجعلوها أندادا بالباطل. وفيها أن الأنداد والأصنام التي تعبد من دون الله إنما هي أسماء سموها بأنفسهم، وليس عليها دليل ولا حجة ولا برهان، ولم ينزل الله بها من سلطان، لهذا يقول: قل سموهم. ثم في ذاتها أسماء إن هي إلا أسماء سمنتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وفيها أن المشركين إنما عبدوا الآلهة المزعومة بظنهم أنها تنفع أو تضر. وفيها أن الله تعالى زين لأهل الباطل باطلهم ابتلاء وامتحانا، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. وفيها أن الإضلال والهداية بيد الله. وفيها الرد على المعتزلة والقدرية الذين يقولون إن الإنسان هو الذي يضل نفسه ويهدي نفسه، وأنكروا أن يكون الله هو الهادي والمضل. هذا التفسير. نعم. ثم قال الله تعالى: فمن هو قائم على كل نفس. قوله تعالى من أولها أحسن. نعم.

إن الذي جاء في الحديث ما من نفس منفوسة، هل نقصد بها موجودة في ذلك المخلوق الموجود؟ أما الذي لم يوجد ما يسمى نفس معدوم. نعم، لكن ما هو قادر على كل شيء، قادر على كل شيء، لكن هذا المراد بها المنفوسة يعني مخلوقات من بني آدم ومن الجن وغيرها من النفوس المنفوسة. نعم، لكن الجنين في بطن أمه هل يدخل في هذا؟ نعم، هل يسمى نفس منفوسة؟ نعم، إذا نفخت في الروح صار نفس. أحسن الله عليك. وفيها أن المشركين إنما عبدوا الآلهة المزعومة بظنهم أنها تنفع أو تضر. وفيها أن المشركين إنما عبدوا الآلهة المزعومة بظنهم أنها تنفع أو تضر. وفيها أن الله تعالى زين لأهل الباطل باطلهم ابتلاء وامتحانا. وفي الآية قبلها وفي الآية دليل. وفي الآية دليل أن المشركين إنما عبدوا الآلهة المزعومة بظنهم أنها تنفع أو تضر. نعم. وفيها أن الله تعالى زين لأهل الباطل باطلهم ابتلاء وامتحانا، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. وفيها أن الإضلال والهداية بيد الله. تكون قبل ما تكون، تكون الأحكام متوالية. قبل وفيها ترتيب الشيء قبله وزين أكثرهم كن وصدوا عن السبيل بعده. وفي الآية بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. نعم. وفي الآية أن الإضلال والهداية بيد الله. قبل نعم. لا، وفي الآية دليل قبلها. وفي الآية دليل إيش؟ وفي الآية دليل على أن المشركين إنما عبدوا الآلهة المزعومة بظنهم أنها تنفع أو تضر. طيب. وفيها أن الله تعالى زين لأهل الباطل باطلهم ابتلاء وامتحانا. نعم. بل زين للذين كفروا. نعم. نحذف الآية هنا. صلى الله عليه. قبل. نعم. وفيها أن الإضلال والهداية بيد الله. وفيها الرد على المعتزلة والقدرية الذين يقولون إن الإنسان هو الذي يضل نفسه ويهدي نفسه، وأنكروا أن يكون الله هو الهادي والمضل. الشيخ الإسلام رحمه الله تكلم على هذه الآية وذكر أقوال المفسرين وقال ثم علق قال: فما شفوا عليلا ولا أروا غليلا وإن كان ما قالوه صحيحا. فتأمل ما قبل هذه الآية، قال: فتأمل ما قبل الآية وما بعدها يطلعك على حقيقة المعنى. تكلم في كلام يعني في صفحة تقريبا أقرأ ولا. قال: فإنه سبحانه يقول: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وهذا استفهام تقرير يتضمن إقامة الحجة عليهم ونفي كل معبود مع الله الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت بعلمه وقدرته وجزائه في الدنيا والآخرة، فهو رقيب عليها حافظ لأعمالها مجاز لها بما كسبت من خير وشر. فإذا جعلتم أولئك شركاء فسموهم إذن بالأسماء التي يسمى بها القائم على كل نفس بما كسبت، فإنه سبحانه يسمى بالحي القيوم المحيي المميت السميع البصير الغني عما سواه، وكل شيء فقير إليه ووجود كل شيء به. فهل تستحق آلهتكم اسما من تلك الأسماء؟ فإن كانت آلهة حقا فسموهم باسم من هذه الأسماء، وذلك بهت بين. فإذا انتفى عنها ذلك علم بطلانها كما علم بطلان مسماها. وأما إن سموها بأسمائها الصادقة عليها كالحجارة وغيرها من مسمى الجمادات وأسماء الحيوان التي عبدوها من دون الله كالبقر وغيرها، وبأسماء الشياطين الذين أشركوهم مع الله جل وعلا، وبأسماء الكواكب المسخرات تحت أوامر الرب، والأسماء الشاملة لجميعها أسماء المخلوقات المحتاجات المدبرات المقهورات، وكذلك بنو آدم عبادة بعضهم بعضا، فهذه أسماؤها الحق وهي تبطل إلهيتها، لأن الأسماء التي من لوازم الإلهية مستحيلة عليها، فظهر أن تسميتها آلهة من أكبر الأدلة من أكبر الأدلة على بطلان إلهيتها وامتناع كونها شركاء لله عز وجل. ذكر قبلها قول المفسرين. نعم ذكر قولين. قال فصل في قوله تعالى وجعلوا لله شركاء قل سموهم، قيل المراد سموهم بأسماء حقيقة لها معان تستحق بها الشركة له والعبادة، تستحق بها الشركة له والعبادة، فإن لم تقدروا بطل ما تدعونه. وقيل إذا سميتموها آلهة فسموها باسم الإله كالخالق والرازق، فإذا كانت هذه كاذبة عليها فكذلك اسم الآلهة. وقد حام حول معناها كثير من المفسرين فما شفوا عليلا ولا أروق لي. قيل المراد سموهم بأسماء حقيقة لها معان تستحق بها الشركة له والعبادة، فإن لم تقدروا بطل ما تدعونه. وقيل إذا سميتموها آلهة فسموها باسم الإله كالخالق والرازق، فإذا كانت هذه كاذبة عليها فكذلك اسم الإله. وقد حام حول معناها كثير من المفسرين فما شفوا غليلا ولا أروا عليلا. قبلها ماك هذا هو قال بس يعني نعم. قبل الفصل ما تكلم عليه. نعم ما تكلم. نعم شو جعلوا لي شركاء قسمهم. أحسن الله عليكم. فمن وجعلوا لي شركاء. ولهذا قال تعالى وجعلوا لله شركاء يعني أندادا شركاء له في العبادة، يقدمون لهم القرابين ويذبحون لهم ويدعونهم من دون الله ويتضرعون إليهم ويسألونهم الحاجات. قل سموهم، سموا هؤلاء الشركاء والأنداد الذين جعلتموهم لله حتى يعلموا، فالله ليس له ند وليس له مثيل. نعم أم تنبئونه بما لا يعلم. نعم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، هل تنبئون الله بشيء لا يعلمه في السماوات والأرض، ليس هناك من شيء إلا يعلمه، أم بظاهر من القول أم بظن منكم جعلتم لله شريكا وندا واعتقادكم أنها تنفع وتضر. أم بظاهر من القول أم بظن منكم جعلتم لله شريكا وندا واعتقادكم أنها تنفع وتضر. ظاهر الظن. طيب هكذا روى الطبري عن مجاهد. مشكلة الطبري طبعا فلاية الأقوال بدون الآثار الأقوال. مواليكم. قال رحمه الله يقول تعالى ذكره أفالرب الذي هو دائم لا يبيد ولا يهلك، قائم بحفظ أرزاق جميع الخلق، متضمن لها، عالم بهم وبما يكسبونه من الأعمال، رقيب عليهم لا يعزب عنه منه شيء أينما كانوا، كمن هو هالك بائد لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم شيئا ولا يدفع عن نفسه ولا عمن يعبده ضرا ولا يجلب إليهما نفعا، كلاهما سواء. وحذف الجواب في ذلك فلم يقل وقد قيل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ككذا وكذا، اكتفاء بعلم السامع بما ذكر عما ترك ذكره. ثم ذكر الآثار أحسن الله. بس نعم. إيش يقول تعالى ذكره أفالرب الذي هو دائم لا يبيد ولا يهلك، قائم بحفظ أرزاق جميع الخلق، متضمن لها، عالم بهم وبما يكسبونه من الأعمال، رقيب عليهم لا يعزب عنه منه شيء أينما كانوا، كمن هو هالك بائد لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم شيئا ولا يدفع عن نفسه ولا عمن يعبده ضرا ولا يجلب إليهما نفعا، كلاهما سواء. وحذف الجواب في ذلك فلم يقد وقد قيل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ككذا وكذا، اكتفاء بعلم السامع بما ذكر عما ترك ذكره. بس بعد ذكر الآثار. نعم طيب. بغى وجهك. ثم في قوله أحسن عليكم وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. قال يقول تعالى ذكره: أنا القائم بأرزاق هؤلاء المشركين والمدبر أمورهم والحافظ عليهم أعمالهم، وجعلوا لي شركاء من خلقي يعبدونها دوني، قل يا محمد لهم سموا هؤلاء الذين أشركتموهم في عبادة الله، فإنهم إن قالوا آلهة فقد كذبوا، لأنه لا إله إلا الواحد القهار لا شريك له. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، يقول أتخبرونه بأن في الأرض إلها ولا إله غيره في الأرض ولا في السماء. بن جزي قال قوله تعالى أم بظاهر من القول، المعنى تسمونهم شركاء بظاهر اللفظ من غير أن يكون لذلك حقيقة، كقوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. والواحد أحسن الله إليك قال قوله تعالى قل سموهم، ليس يريد بهذا أن يذكروا أسماءهم التي جعلوها لهم كاللات والعزى، لأنه لا يكون في هذا احتجاج عليهم، ولكن المعنى سموهم بما يستحقون من الأسماء التي هي صفات، ثم انظروا هل تدل صفاتهم على أنهم يجوز أن يعبدوا أم لا. وهذا تنبيه على أنهم مبطلون، لأن المعنى يؤول إلى أن الصنم لو كان إلها لتصور منه أن يخلق ويرزق ويحيى ويميت، ولحسن حينئذ أن يسمى بالخالق والرازق. فكأن الله تعالى قال قل سموهم بإضافة أفعالهم إليهم إن كانوا شركاء لله تعالى، كما يضاف إلى الله تعالى أفعاله بالأسماء الحسنى. وعليكم. قال ابن الجوزي قوله تعالى أم بظاهر من القول فيه ثلاثة أقوال: أحدهما أم بظن من القول قاله مجاهد، والثاني أم بباطل قاله قتادة، والثالث بكلام لا أصل له ولا حقيقة. سادس قال الشيخ السعدي رحمه الله: ولهذا قال أم بظاهر من القول، أي غاية ما يمكن من دعوى الشريك له تعالى أنه بظاهر أقوالكم، وأما في الحقيقة فلا إله إلا الله، وليس أحد من الخلق يستحق شيئا من العبادة. سوى كلام الحافظ، كلام الحافظ حديث الحافظ بن كثير قال أم بظاهر من القول، قال مجاهد بظن من القول، قال الضحاك وقتاده بباطل من القول، أي إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضر وسميتموها آلهة. حافظ التفسير فمن هو قائم على كل ذلك كسبت. نعم نعيد حسن الله. نعم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى هو القائم على كل نفس منفوسة بما كسبت، يعلم سرها وجهرها ويعلم حالها ويكلأها ويحفظها ويوفق من يشاء من عباده ويخذل من يشاء، بخلاف الأصنام التي تعبد فإنها لا تعلم شيئا ولا تملك شيئا ولا تقوم على شيء، فكيف يجعل لله أصنام وأوثان وأنداد وشركاء يدعونهم من دون الله لا يعلمون شيئا ولا يعقلون ولا ينفعون ولا يضرون ولا يقوون على شيء؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت حذف المقابل لدلالة الكلام عليه، كقول الله سبحانه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، والتقدير ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، بل لله الأمر جميعا. حذف الجواب لدلالة السياق عليه، كذلك في هذه الآية حذف المقابل وهو الأنداد والتقدير. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كالأنداد التي لا تنفع ولا تضر، ولهذا قال وجعلوا لله شركاء

وصدوا غيرهم يكون متعدنا. ثم قال الله تعالى لهم عذاب في الحياة الدنيا. نعم. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. هذه الآية الكريمة فيها بيان ما أعد الله من العذاب للكفار في الدنيا والآخرة، وأن الكفار قد يجمع لهم بين العذابين، عذاب في الدنيا بالقتل والأسر بأيدي المؤمنين كما حصل للمشركين يوم بدر من القتل والأسر، قتل منهم 70 وأسر 70، وعذاب الآخرة أشد لأنه دائم ومستمر وشديد، ولهذا قال سبحانه ولعذاب الآخرة أشق. وفيها أن الكافر لا يستطيع أحد أن يمنع عنه عذاب الله ولا أن يقيه من عذاب الله ولا يفتدي نفسه ولو بملء الأرض ذهبا. وفيها أن المؤمن إذا أصابه مصائب في الدنيا يعوضه الله بالصبر وطمأنينة القلب، وهذا نعيم للقلب، ويعقبه العاقبة الحسنة بما أعده الله من الثواب. ويعقبه العاقبة الحسنة بما أعده الله من الثواب الجزيل والنعيم المقيم في الآخرة. ثم قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. بعضهم عد الواقي في أسماء الله وما لهم من دونه من واق، وذكروا أيضا قوله تعالى وقيهم السيئات. ليس بظاهر. يأخذ مثلا كلمة جاءت مرتبطة بما قبلها أو بما بعدها ثم يقول هذا من أسماء الله، ليس بظاهر. ما لهم من دونه من واق، ليس لكافرين من الله من واقع على لفظها، أما أن يأخذ واقع وهذا من أسماء الله ليس بالله. كذلك يأخذ الله تعالى قائم على كل نفس بما كسبت، فيأتي واحد قائم يقول اسم الله القائم على ما ليس بالله. نعم أحسن الله إليك. في هذه ومكرنا مكرا ومن يأخذ منها من أسماء الله المكر، لا، وإن الله يمكر الماكرين على لفظها، إن خدم الله وخادعهم الخادع هذا ما يجوز، يقال إن الله يخدع الخادعين، لأن هذه الصفات لا تكون مستقلة من المكر استقلالها، لأنها محسبة للذم والمدح، وإنما يصف بها الله يصف الله بها إذا كانت مدحا هو الرد على الماكر ومجازاته ورد على الخادع. نعم يقول الله يمكر الماكرين يخدع الخادعين على ما ورد. نعم حسب الوضع. نعم أحسن الله إليك. في هذه الآية الكريمة بيان صفة الجنة وعاقبة أهل النار. مثل الجنة يعني صفتها التي وعد المتقون الذين اتقوا الشرك والمعاصي والكبائر فخافوا الله عز وجل وحدوده وأخلصوا له العبادة وأدوا الواجبات وتركوا المحرمات واستقاموا على دين الله عز وجل ووقفوا عند حدود الله، هؤلاء هم المتقون. مثل الجنة التي وعد المتقون صفة هذه الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، ظل دائم وأكل دائم، أكلها دائم يعني مستمر، ويعطي الواحد من الجنة قوة 100 رجل في الجنة، قوة 100 رجل في الأكل والشرب، في الأكل والشرب والنكاح حتى يتلذذ، وليس له عاقبة ولا يصاب بالمرض ولا بالتخمة ولا يوجد في تكرارها ولا يوجد عاقبة. أكلها دائم يعني مستمر. نعم. ويعطى الواحد من الجنة قوة 100 رجل في الأكل والشرب والنكاح كما جاء في الحديث كما جاء ذلك في الحديث الصحيح كما جاء ذلك في الحديث الصحيح نعم يذكر في الحاشية نعم حتى يتلذذ وليس له عاقبة ولا يصاب بالمرض ولا بالتخمة ولا يوجد عاقبة نعم. تكرار هذا نعم. ولا يوجد وليس له بالمرض وليس له عاقبة ولا يصاب بالمرض ولا بالتخمة ولا حذفنا عاقبة التكرار ولا يوجد بول ولا غائط نعم فإذا أكل تجشأ يتبخر الطعام والشراب كريح المسك وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون مثل أهل الدنيا نعم منزهون عن هذه الأشياء نعم ثم تضمر بطونهم تضمر أحسن الله إليك ثم تضمر بطونهم فيأكلون مرة أخرى والجنة ليس فيها بول ولا تغوط ولا تبول كان تكرار يعني والنساء لا تحيض ولا تنفس ولا مخاط ولا مرض ولا هرم ولا شيخوخة ولا موت ولا نوم ولا حر ولا برد ليس فيها شمس حارة ولا زمهرير لا يوجد جو حار ولا جو بارد إنما هو جو معتدل وظل ظليل صحة دائمة وشباب دائم ونعيم دائم والموجود في الجنة 6 أنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمراكب والمساكن وهي توافق موجودات الدنيا في الاسم وتختلف عنها في الحقيقة والكيفية تلك عقبى الذين اتقوا يحتاج إلى يعني ترتيب لها وضم بعضها إلى بعض لم يحصل تكرار وكلها دائم وظلها أكلها دائم وظلها ظل دائم وأكل دائم أكلها دائم يعني مستمر ويعطى الواحد من الجنة قوة 100 رجل في الأكل والشرب والنكاح حتى يتلذذ وليس له عاقبة ولا يصاب بالمرض ولا بالتخمة ولا يوجد بول ولا غائط فإذا أكل تجشأ يتبخر الطعام والشراب كريح المسك وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون هذه تحذف ثم تضمر بطونهم فيأكلون مرة أخرى والجنة ليس فيها هذا أيضا تكرار والنساء في الجنة لا تحيض ولا تنفس يعني كل هذا يحتاج إلى ترتيب بيان أن الجنة هذا معلوم لكن بس ذكرها ها هنا ممكن تذكر في الحاشية أو يضم بعضها إلى بعض رتب نعم والنساء لا تحيض ولا تنفس ولا مخاط ولا مرض ولا هرم ولا شيخوخة ولا موت ولا نوم ولا حر ولا برد ليس فيها شمس حارة ولا زمهرير لا يوجد جو حار كما قال تعالى يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ليس فيها شمس حارة ولا زمهرير كما قال تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا يوجد جو حار ولا جو بارد إنما هو جو معتدل ما يحتاج نعم لا يحتاج نعم صحة دائمة وشباب دائم ونعيم دائم والموجود في الجنة 6 أنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمراكب والمساكن وهي توافق موجودات الدنيا في الاسم وتختلف عنها في الحقيقة والكيفية تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار هذه كانت عقبى المتقين أما الكفار فعاقبتهم النار الحامية التي أوقد عليها 1000 سنة فاحمرت أحسن الله إليك التي أوقد عليها 1000 سنة فاحمرت ثم أوقد عليها 1000 سنة فبيضت ثم أوقد عليها 1000 سنة فسودت فهي سوداء مظلمة نعوذ بالله وهي نوعان حار وبارد الحار هو النار الحامية والبارد هو الزمهرير، نسأل الله السلامة والعافية. يضاف حديث الحر اشتكاء النار، الحار الحار هو النار الحامية، نعم، والبارد هو الزمهرير، نعم، نسأل الله السلامة والعافية، نعم. حديث أبي هريرة أن النار اشتكت إلى الله عز وجل، أكل بعضها بعضا، فأذن لها بنفسه، إلى ربها فأذن لها بنفسه، نفسه في الشتاء ونفسه في الصيف، يعني يمكن في الحاشية يمكن، نعم. أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. يقول تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. هذا فيه مدح لأهل الكتاب المؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه، فإنهم يفرحون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن السنة، لأنه يوافق ما عندهم مما أنزل في كتبهم، وصفة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في أصحابه. ولهذا قال الله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، بين سبحانه وتعالى أن بعض أهل الكتاب الذين من الله عليهم بالإيمان والتقوى آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه، وعلموا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وهو الموافق لما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. ولهذا قال سبحانه: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، فيها دليل على أنه ليس كل أهل الكتاب كفرة، بل منهم من آمن ومنهم من كفر. ولهذا قال: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أي من الطوائف من اليهود والنصارى من ينكر بعض ما أنزل على الله، أي من الطوائف من اليهود والنصارى من ينكر بعض ما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم عنادا وجحودا للحق. قال الله: قل إنما أمرت أن أعبد الله، أي إنما أمرت أن أعبد الله وأن أدعو إلى الله على بصيرة، ولا أشرك به، إليه أدعو إلى سبيله وإلى دينه، وإليه مآب، أي مرجعي. وفيها دليل على أن الأحزاب وهم طوائف يهود ونصارى ينكرون بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقرون به، وهذا واضح في اليهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: نؤمن بهذا يا محمد صلى الله عليه وسلم، فينكرون ما لا يوافق أهواءهم، لأنهم أصحاب هوى، وسموا أحزابا لأنهم طوائف، اليهود حزب والنصارى حزب. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأتباعه يدعون إلى الله، إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله، لا إلى أنفسهم، إليه أدعو وإليه مآب. وفيها دليل على أن الرسل أمروا بعبادة الله وإخلاص الدين لله والدعوة إليه، وهذا سبيل الرسل وسبيل أتباعهم، أو هذه سبيل الرسل وسبيل أتباعهم. ثم قال الله تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. قوله تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، بين الله سبحانه أنه من على رسوله بهذا الكتاب العظيم المحكم العربي الذي هو أفضل الكتب وخيرها والحاكم عليها والمهيمن عليها، واضحا بينا فيه الهدى والنور. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التحذير للأمة من الانحراف واتباع الأهواء. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التحذير للأمة من الانحراف واتباع الأهواء وترك الحق بعد معرفته، وأن من فعل ذلك عاجله الله بالعقوبة، ولا يستطيع أحد أن ينقذه من عذاب الله، ولا أحد يتولاه. وليس له واق يقيه من عذاب الله. وفي هذه الآية يبين الله تعالى أن نبيه الكريم مثل الرسل السابقين وله أسوة. انتقل لعل أحسن الله إليك في الكلام الآية التي بعدها. انتهى الكلام عند وليس له واق يقيه من عذاب الله. ثم قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. قوله تعالى كذلك أنزل الحكم العربي ولن يثبت أهواءهم بعد ما جاءك من الملك من الله من ولي ولا واق. نعم. قوله تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا. بين الله سبحانه أنه من على رسوله بهذا الكتاب العظيم المحكم العربي. نعم. الذي هو أفضل الكتب وخيرها. نعم. والحاكم عليها والمهيمن عليها واضحا بينا فيه الهدى والنور. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التحذير للأمة من الانحراف واتباع الأهواء وترك الحق بعد معرفته، وأن من فعل ذلك عاجله الله بالعقوبة، ولا يستطيع أحد أن ينقذه من عذاب الله ولا أحد يتولاه، وليس له واق يقيه من عذاب الله. ثم انتهى الكلام على هذه الآية. نعم. ثم قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. في هذه الآية يبين الله تعالى أن نبيه الكريم مثل الرسل السابقة وله أسوة بهم، فكلهم مثل الرسل السابقين. أحسن الله إليك. في هذه الآية يبين الله تعالى أن نبيه الكريم مثل الرسل السابقين. أحسن الله إليك. وله أسوة بهم، فكلهم من بني آدم يأكلون ويشربون، ولهم أزواج وذرية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فيها الحث على الزواج والنهي عن التبتل، وأن الأنبياء هم الأسوة، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتبتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرهط الذي أرادوا أن يتبتلوا: أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا رهبانية في الإسلام، فأفضل الناس هم الأنبياء، جعل الله لهم أزواجا وذرية. فالزواج من سنن الأنبياء، وفيه أجر وفيه طلب للنسل. الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين. أحسن الله إليك. فالزواج من سنن الأنبياء والمرسلين، وفيه أجر وفيه طلب للنسل وتكثير للأمة ومن يعبد الله. يضاف حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم. وفيه تكثير الأمة، وفيه طلب للنسل. فالزواج من سنن الأنبياء والمرسلين، وفيه أجر وفيه طلب للنسل. وفيه ما الزواج من سنن مأمور به، مأمور به هو مثل الأنبياء والمرسلين. فالزواج مأمور به ومن سنن الأنبياء والمرسلين، وهو من سنن الأنبياء والمرسلين. نعم. وفيه أجر، وفيه الأجر والثواب. نعم. وفيه الأجر والثواب، وفيه طلب للنسل وتكثير للأمة ومن يعبد الله. نعم. ثم قال سبحانه وما كان تحقيق مباحث النبي صلى الله عليه وسلم، قال المكاثرهم الأمة يوم القيامة، وفيها تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني مكاثر بكم الأمة يوم القيامة، وفيها تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. حسن الله إليك. ثم قال سبحانه وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. يعني ليس لأي رسول أن يأتي بآية أو معجزة تدل على صدقه إلا بإذن الله وتقديره وإرادته ومشيئته. لكل أجل كتاب، أي لكل مدة محددة أجل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء، أو يمحو الله ما يشاء من الكتب السابقة حتى تم نسخ الكتب السابقة بهذا القرآن العظيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء، أو يمحو الله ما يشاء من الكتب السابقة حتى تم نسخ الكتب السابقة بهذا القرآن العظيم. بس أو وهناك نعم، أو يمحو الله ما يشاء من كتب الحفظة. نعم، هذا مذكور بعده. نعم، وهناك قول لم يذكره المؤلف. ما المقصود المؤلف؟ وهناك قول لا، هذا عن التفريق. وهناك قول وقيل أو نقول بس وقيل وقيل أن الله يمحو ما يشاء من كتب الحفظة والكتبة ويثبت ما يشاء، وهو ما يوافق في اللوح المحفوظ. ولهذا قال وعنده أم الكتاب، يعني أصله، وهو اللوح المحفوظ. فيمحو الله ما يشاء من كتب الملائكة الكتبة التي يكتبونها ليوافق ما في اللوح المحفوظ، لأن ما في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، والكتبة يكتبون على بني آدم الحسنات والسيئات. وقول مجاهد فأما كتاب السعادة والشقاوة فهو ثابت لا يغير، فمعناه أن الذي يمحى هو الأقدار، أما ما في اللوح المحفوظ فلا يغير، لا السعادة ولا الشقاوة ولا الفقر ولا الغنى، حتى العجز والكيس. إيش هذا قول مجاهد؟ وقول مجاهد فأما كتاب السعادة والشقاوة فهو ثابت لا يغير. وين كلام قول مجاهد؟ ما ذكر في التفسير، لكن لعل ذكره المفسرين. لا ما يذكر حتى يتأكد. قوله سلم ذكر المؤلف يحذف، هنا قول ذكر المؤلف يحذف. ذكر الطبري عن مجاهد في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة فإنهما لا يتغيران. وقول مجاهد إيش بعده؟ وقول مجاهد في التفسير وقول مجاهد فأما كتاب السعادة والشقاوة فهو ثابت لا يغير، فمعناه أن الذي يمحى هو الأقدار، أما ما في اللوح المحفوظ فلا يغير، لا السعادة ولا الشقاوة ولا الفقر ولا الغنى، حتى العجز والكيس كل شيء مكتوب فيه لا يغير، لكن الذي يغير ما في كتب الكتبة من الملائكة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. إذا كتبوا شيئا يخالف ما في اللوح المحفوظ غير ومحي حتى يوافق ما في اللوح المحفوظ. والمجاهد في قال ايش قال مجاهد؟ ذكر عدد روايات الطبري عن مجاهد، منها عن منصور قال سألت مجاهدا فقلت أرأيت دعاء أحدنا يقول اللهم إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم، وإن كان في الأشقياء فامحه منهم واجعله في السعداء، فقال حسن، ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثر من ذلك فسألته عن ذلك فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، قال يعني في ليلة القدر، ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة، ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، فأما كتاب الشقاء والسعادة فهو ثابت لا يغير. فأما كتاب السعادة هذا ثبت سند صحيح. إذا يذكر قال مجاهد قبل يقصد كتاب الملائكة في يا رب شقيا سعيد. كتاب الملائكة هو اللي يمحى ليوافق ما في اللوح المحفوظ إذا خالف، لكن يقول مجاهد هنا أول ذكر القول قال مجاهد يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال مجاهد قول مجاهد فأما كتاب السعادة والشقاوة فهو ثابت لا يغير. هذا قول مجاهد. هذا في التفسير كذا. لا في التفسير كذا. فأما كتاب الشقاء والسعادة فهو ثابت لا يغير. قبل في قبل كلام لا. نعم قال يعني في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء فأما كتاب الشقاء والسعادة فهو ثابت لا يغير. طيب بس هذا معنى نقل لبعض قول مجاهد هم نذكر القول كامل. قال مجاهد في قوله تعالى هذا على سورة على آية القدر. نعم حسنا قال مجاهد أو يقال وما روي عن مجاهد أنه إيش وهذا اللفظ أحسن الله عليكم الذي قرأته الآن قال المحقق سنده ضعيف جدا لعله الشيخ الطبري بن حميد ضعيف لكن في رواية أخرى أحسن الله عليكم صححها أو قال جيد قال عن مجاهد يمحو الله ما يشاء ويثبت قال الله ينزل كل شيء في السنة في ليلة القدر فيمحو ما يشاء من الآجال والأرزاق والمقادير إلا الشقاء والسعادة فإنهما ثابتان. قال سنده جيد. طيب ينقل قال مجاهد قال مجاهد إيش وما روي عن مجاهد كذا عندك عندي وقول مجاهد لا وقال مجاهد ينقل وقال مجاهد ينقل هذا الأخير الله ينزل كل شيء في السنة في ليلة القدر فيمحو ما يشاء من الآجال والأرزاق والمقادير إلا الشقاء والسعادة فإنهما ثابتان. طيب ينقل هذا بعد الله التعليق بعد فمعناه أن الذي يمحى هو الأقدار أما ما في اللوح المحفوظ فلا يغير لا السعادة ولا الشقاوة ولا الفقر ولا الغنى حتى العجز والكيس كل شيء مكتوب فيه لا يغير لكن الذي يغير ما في كتب الكتبة من الملائكة ليوافق ما في اللوح المحفوظ إذا كتبوا شيئا يخالف ما في اللوح المحفوظ ما أحسن إذا كتبوا شيئا أحسن تكرار ما نعم في تكملة والحفظة يكتبون على الإنسان وعلى هذا القول لو كتب الحفظة شيئا يخالف ما كتب عليه في التقدير العمري أو في التقدير العام محي ويكتب ما يوافق اللوح المحفوظ هذه تحذف أيضا يعني كلام الأول كافي يعني يحذف ما يمحى ما خالف ما كتب له المحفوظ نعم يمحو الله ما شاء نعم عندك نعم هذا التعليق ما شاء وعنده أم الكتاب من الأول وعنده أم الكتاب كذا نعم وعنده أم الكتاب كلام عليها اللي عنده أول كلام في التفسير يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء أو يمحو الله ما يشاء من الكتب السابقة حتى تم نسخ الكتب السابقة بهذا القرآن العظيم هذا أول كلام هذا قيل هذا في هذا يمحو الله ما يشاء من الكتب السابقة يعني قيل من أقوال المفسرين باقي كم باقي على آخر باقي الصفحة باقي وجه كامل نصف الوجه طيب نقف على هذا يمحو الله ما شاء الله نتكلم فيها والكلام يضم بعضه إلى بعض إن شاء الله درس قادم درس المساء مشيئة الله درس الشهر كما معروف خالي ومسلم إن شاء الله بعد المغرب المغرب إن شاء الله قال قتادة في قوله الله ما يشاء يثبت كقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها يعني ذكرنا في كتب إنه قيل أمثال من الكتب السابقة. قل إيش؟ قال قتادة عن قتادة. وقال قتادة في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت كقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يعني على يريد النسخ يعني. نسخ يدخل فيه نسخ الكتب. ذكر السند قول قتادة هنا؟ لا بدون سند يا شيخ. راجع. ظهر مقطع أحسن الله إليك رجل يقول للمضيف أسألك بوجه الله وبوجه رسوله. ما يجب السؤال بوجه الله وبوب الإمام محمد الحمد باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وما يقول أسأل بوجه رسوله فهذا باطل. أحسن الله وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن